سلام الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال قائل: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا: وفينا سلمان الفارسي رضي الله عنه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. هذا كما سبق في أن العبرة بالجنس لا بالأفراد. فإذا قلنا إن جنس العرب أفضل من جنس العجم، وإن الحاضرة جنس سكان الحاضرة أفضل من جنس سكان البادية، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد في أفراد تلك الجهات من فيه خير كثير. العبرة إنما هي بالعموم لا بالنسبة للأفراد. فإن العرب أفضل من العجم من حيث الجنس، لكن من حيث الأفراد قد يوجد في أفراد العجم من هو خير من كثير من العرب، مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه، والذي ذكر في هذا الحديث لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. هو الذي بعث في الأميين وهم العرب رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.